السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وصلنا في الكلام مع حضرتكم إلى قواعد الأسماء والصفات. القاعدة الثانية، أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف بخلاف أسماء غيره. والمعنى قد تجد رجل مثلا يسمى كريم لكنه يكون من أبخل الناس. ترى مثلا رجل اسمه ياسر وعنده شدة وبأس إلى غير ذلك، لكن الله تبارك وتعالى هو الرحمن وأيضا يرحم، هو السميع ويسمع سبحانه جل وعلا. الله تبارك وتعالى القوي وعنده قوة، فأسماؤه أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، على رب العالمين نفسه سبحانه جل وعلا، وهي أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. واضح؟ يعني السميع، من السميع؟ يعني باعتبار انها تدل على الذات، على المسمى، فهي ايه؟ اعلام. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. وباعتبار دلالتها على المعنى فهي اوصاف. السميع تدل على معنى الايه؟ وتدل على ذات الله. فدلالتها تدل على ذات الله، يبقى هي ايه؟ علم. تمام؟ وتدل على معنى من معاني وهو السمع، يبقى ديت ايه؟ اوصاف. تمام؟ باعتبار دلالتها على الذات تكون مترادفه. باعتبار دلالتها على الذات تكون مترادفه. يعني ايه؟ لو قلنا السمع ده يدل على ذات الله، طب البصير ذات الله، علم على ذات الله، طب القوي، كل الاسماء الله الحسنى تدل على ايه؟ على ذات واحد، على مسمى واحد، وهو الله تبارك وتعالى. يبقى باعتبار دلالتها على الاسماء، دلالتها على الذات اللي هي تكون علم، يعني تكون مترادفه ولا مختلفه؟ قل ادعوا دليل على ذلك، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. يعني دعوت الله، دعوت الرحمن، دعوت السميع، دعوت البصير، كل دول كام؟ واحد. تمام؟ لانها تدل على، لانها في هذه الحاله اعلام ولا اوصاف؟ اعلام، تدل على مسمى واحد. طيب باعتبار الوصفية رحمك الله، باعتبار أنها أوصاف، يعني تدل على المعاني، السميع هو البصير، ولا السميع يدل على معنى السمع، والبصير يدل على معنى البصر، والعليم يدل على معنى العلم. يبقى باعتبار كونها أوصاف تكون متباينة، باعتبار كونها أوصاف تكون إيه؟ متباينة. طيب أنا عايز دليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. ممتاز. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. الغفار علم من أعلام الله، علم على ذات الله سبحانه جل وعلا، وتضمن معنى وهو المغفرة. طيب من أين أتيت اللي هو تضمن معنى المغفرة؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحمد لله. وقال الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. سميع بصير. إن الله سميع بصير. هو سميع علم، وهو أيضا وصف. قد سمع، قد سمع الله، وعلى هذا فقس. يعني طبعا في قولنا أعلام وأوصاف رد على المعتزلة الذين قالوا الله حي بلا حياة، سميع بلا سمع، إلى غير ذلك. واضح؟ وهذا ضلال مبين، سأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في ذكر مذاهب أهل البدع والضلال. وأيضا عندما أقول أعلام وأوصاف فيه رد على فريق آخر من العلماء، أو على عالم بعينه. ممتاز. لما قال الدهر من أسماء الله، نقول له لا، الدهر لو قلنا هو علم، لكن فين الوصف فيه؟ فين الصفة اللي تتضمنه؟ هل يوجد فيه؟ لا، لا يوجد فيه. هو اسم جامد واسم الله تبارك وتعالى مشتقة. القاعدة الثالثة: أسماء الله الحسنى لها حالان. أسماء الله الحسنى لها حالان، إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة. يعني متعدية؟ يعني متعدية للخلق، متعدية للمخلوقات، وإما أن تكون لازمة. فلو كان الاسم متعدي فلا يصح إيمانك به إلا بأن تؤمن بثلاثة أمور. إذا كان لازما فلا يصح إيمانك به إلا أن تؤمن بأمرين. تعال نشوف الأول المتعدي. المتعدي لابد أن تثبت الاسم وتثبت الصفة، هو معنى الاسم يعني، وتثبت مقتضى وحكم هذا الاسم أو حكم هذه الصفة. بالمثال يتضح المقال. تقول: الله تبارك وتعالى من أسمائه السميع. عشان تؤمن الاسم ده على تمامه لازم تقول لي أثبت اسم الايه؟ السميع، وأثبت الصفة التي تتضمنها وهي السمع ومقتضى السمع، أن الله يسمع السر وما أخفى، يسمع النجوى، سبحانه جل وعلا يسمع كل شيء سبحانه جل وعلا، وتتعبد مقتضى هذا الايه؟ هذا الحكم. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استنبط العلماء رضي الله عنهم جميعا من هذه الآية حكما فقهيا، وهو أن أهل المحاربة هؤلاء لو تابوا قبل أن يقوم بالقبض عليهم ولي الأمر لا حد عليه. يوم قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يوم ممتاز، غفور رحيم. قالوا مقتضى المغفرة والرحمة التجاوز ولا العقوبة؟ التجاوز. التجاوز، سبحان رب العظيم. قالوا هذا هو مقتضى اسم الله الغفور، اسم الله الايه؟ الرحيم، أنه يتجاوز ويسقط العقوبة. لذلك لما سمع الأعرابي قارئا للقرآن يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال: لا، هذا ليس بكلام الله. فقاله القارئ: تكذب القرآن، تغفر القرآن؟ قال: لا، ولكن هذا ليس من كلام الله. فلما رجع إلى حفظه قرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال: صدقت. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. واضح مش واضح يا شيخ؟ الحمد لله. اما الاسم اللازم فايمانك به يكون بامرين: اثبات الاسم الله واثبات هذه الصفه الحياه. الله تعالى قال: الله لا اله الا هو الحي القيوم. الحي اسم من اسمائه سبحانه جل وعلا. ايمانك به يكون بامرين: اول شيء تثبت هذا الاسم، الامر الثاني تثبت المعنى الذي في هذا الاسم الا وهي صفه الحياه. انتهت المساله؟ انتهت المساله. القاعده الرابعه: اسماء الله تبارك وتعالى لها دلالات. الدلاله الاولى دلاله التطابق، الدلاله الثانيه دلاله التضمن، الدلاله الثالثه هي دلاله الايه؟ اللزوم. يبقى ما هي دلالات أسماء الله تبارك وتعالى؟ ثلاثة: تطابق، تضمن، لزوم. تطابق، تضمن، لزوم. السؤال هنا: ما هي دلالة التطابق؟ ما هي دلالة التضمن؟ ما هي دلالة اللزوم؟ دلالة التطابق هي دلالة اللفظ أو دلالة اللفظ على كل معناه. يبقى دلالة التطابق هي دلالة اللفظ على كل معناه. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه. دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على لازم له غير مرتبط، أو لازم له خارج عنه. هي دلالة اللفظ على لازم له غير داخل فيه أو خارج عنه. يعني دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على لازم له خارج عنه. ما هي دلالة اللزوم؟ دلالة اللفظ على خارج، على لازم له خارج ايه عنهم. بالمثال يتضح المقال. لما اقول لك كلمه شقه، شقه، ايه اللي يجي في دماغك؟ ايه بقى اللي يجي في دماغك؟ الشقه مثلا بقول لك ثلاث شقق، ثلاث اوض وصاله، ايه اللي يجي في دماغك الان؟ ثلاث اوض وصاله ومطبخ وحمام، واضح؟ يبقى كلمه شقه تدل على ثلاث اوض وصاله ومطبخ وحمام، دلاله تطابق لانها دلت على كل المعنى، تمام. لكن لما اقول لك الشقه تدل على ايه؟ في مثلا المطبخ والحمام، تتضمن المطبخ والحمام، تتضمن المطبخ والحمام. لما اقول مثلا المطبخ والحمام انت تقول لي ايه؟ الشقه تدل على المطبخ والحمام فقط، دلاله ايه؟ التضمن، مش تطابق، تضمن يعني جزء منه. طيب السلم، في شقه في دور اول مثلا غير سلم؟ طب هل السلم داخل جوه معنى الشقه؟ بس في، بس انت تصورك كده لما تقول لي انا هبيع لك شقه في الدور الاول، فانت جاي تطلع اشتريت، جاي تطلع السلم اقول لك لا انا بعت لك الشقه ما بعتلكش الايه؟ السلم. تقول لا ده لازم للشقه، او ان كان لا يدخل في مسمى الشقه لكنه لازم ايه؟ له، خارج عنها؟ نعم خارج عنها، لكن لازم له ومش لازم لها؟ لازم لها. تعال نشوف بقى اسم الله الرحمن مثلا يدل على ذات الله او لا يدل على ذات الله؟ يدل على ذات الله، يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. وهل يدل على شيء اخر؟ صفه الرحمه. يبقى اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفه الرحمه دلاله تطابق، لان ده كل المعنى. واضح هنا ولا مش واضح؟ طب اسم الله الرحمن يدل على ذات الله فقط دلاله تضمن، ويدل على صفه الرحمه فقط دلاله تضمن. طب واسم الله الرحمن يدل على صفة الحياة دلالة ايه؟ هو في رحمن ميت؟ يبقى كيف يرحم وهو ميت؟ يبقى لازم يكون، مش انت قلت ايه؟ لازم يكون حي. يبقى يدل على صفة الحياة بدلالة الايه؟ اللزوم. هل الحياة داخلة في معنى الرحمة؟ لكن لازمة ايه؟ لها. اسم الله الخالق سبحانه وتعالى يدل على ذات الله فقط دلالة هاشي قرين. اسم الله الخالق يدل على ذات الله ولا ما يدلش على ذات الله؟ يدل على صفه، الا وهي صفه الايه؟ يبقى هو يدل على الذات والصفه دلاله ايه؟ تطابق. طب يدل على واحده منهم دلاله تضمن، تضمن. طب الخالق ده لازم يكون ايه؟ حي. لازم يكون ايه تاني؟ قادر. لازم يكون قوي. لازم يكون حكيم. لازم يكون عليم. واضح؟ يبقى دلنا على كل هذا بدلاله الايه؟ اللزوم. لو حاجه مش واضحه قولوا لي مش واضحه. ايه بقى مش واضحه؟ ان شاء الله. انت فهمت مثال الشقه؟ ماشي. الشقه تدل على المطبخ والحمام دلاله ايه؟ تضمن. يعني ايه تضمن؟ يعني جزء تدل على جزء معناها. واضح كده؟ انا بقى بشوف مثلا اسم الله الخالق او اسم الله العليم مثلا، تمام، او اسم الله الحكيم. خلي اسم الله الحكيم. الحكيم ده احنا قلنا اسماء الله في القاعده اللي ذكرناها اول ما ذكرناها اسماء الله اعلام، و يبقى لما تقول لك الحكيم ينطبع في ذهنك معنى كلي، معنى كامل. ايه هو؟ الحكمه. وايه تاني؟ وان هو علم على ذات الله. يبقى يدل على ذات الله على هذا المسمى بهذا الاسم، ودل على معنى قائم بهذه الذات الا هي. يبقى اسم الله الحكيم معناه الكامل دلاله على الذات وصفه يتصف بهذه الذات، صح؟ يبقى يدل على الذات وهذه الصفه دلاله مطابقه. طب لو قلنا يدل على الذات فقط تضمن، طب يدل على صفه الحكمه فقط تضمن، طب ينفع حكيم من غير علم؟ يبقى لازم عشان يبقى حكيم يبقى عنده ايه؟ علم. ازاي حكيم واستغفر الله يعني وليس عنده علم؟ يعني واحد مثلا كما قلت لك رجل اتته مشكله فسمع من طرف واحد وما سمعش من الطرف الثاني، ده ينفع يحكم؟ يبقى حكمه قاصر وحكمته قاصره. طب لو واحد ما يعرفش اي حاجه جه من بره كده شاف الناس بيتعاركوا الاثنين مع بعض وجه يحكم على طول، الناس تقول له ايه؟ انت تعرف حاجه؟ يعني ممكن المشكله تنتقل ايه؟ معاه هو. وهو حقا عديم الحكمة. يبقى حكيم لازم يكون، عشان يبقى حكيم لازم يكون عنده علم، يبقى تدل اسم الله الحكيم يدل على العلم دلالة اللزوم أو السيدة. واضح يا سيدنا؟ هنا مسألة في تتعلق بهذه القاعدة. هقولنا أخوانا احنا لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، تمام؟ هاتي إن شاء الله الكلام عنها باستفاضة إن شاء الله بذكر أدلتها. يبقى لازم الحق حق ولازم الباطل إيه؟ باطل. طيب هل كل من قال قولا نؤاخذه بلازم قوله أو لا نؤاخذه بلازم قوله؟ نقول هذه المسألة متوقفة على حالين: الحالة الأولى كلام الله وكلام رسوله، الحالة الثانية كلام غيرهما من البشر. كلام الله وكلام رسوله، الحالة الثانية كلام غيرهما من إيه؟ من البشر. إيه الإشكال؟ ليه اللي خلاني أفرق بين، ما الذي جعلني أفرق بين كلام الله وكلام رسوله وبين كلام غيرهما من البشر؟ الواقع أخوانا إن اللازم، إن اللازم أمر خفي مش ظاهر. لازم القول أمر خفي مش ظاهر، بل قد يغفل عنه صاحبه المتكلم نفسه. يعني قد يغفل عن لازم القول. مثلا وانت بتتكلم معايا اروح اقول لك يا اخي حصل كذا كذا، تقول لي انت قصدك بتسرقني؟ اقول لك لا والله مش قصدي كده. يعني انا بتكلم لا اقصد هذا الايه اللازم الذي فهمته انت. يعني هذا اللازم قد اغفل عنه انا فضلا ان يغفل عنه ايه غيري. يعني صاحب الكلام نفسه قد يغفل عن ايه، عن لازم كلامي. لكن هل هذا يكون في كلام الله؟ يا رب سبحانه يغفر عن لازم كلامي؟ لا. يبقى بالتالي لازم كلام الله وكلام رسوله لازم، الا ما دل الدليل على خلافه، الا ان ياتي يقول لك لا هذا ليس له لازم. واضح؟ كمن يقول مثلا لازم اثبات اليد، اثبات اليد سبحانه جل وعلا لله سبحانه جل وعلا، اذا لازم ذلك التشبيه، نقول لا هذا ليس لازم، لان الله ابطل هذا لازم فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ هذه مسألة. فالله تبارك وتعالى لازم كلامه ولازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لازم، لأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن وكان كيف سيكون لتمام علمه سبحانه وجل فعلا. واضح؟ أما البشر جهلة قد يغفلون عن لازم قولهم ولازم فعلهم إلى غير ذلك. فنقول له ثلاث حالات: أن يتكلم بالكلام ويقول ولازم كلامي كذا وأنا أقر به، أن يتكلم بالكلام هذه حالة ثانية ويقول لازم كلامي كذا ولا يقر به، أنا أتكلم بالكلام ويسكت عن لازم كلامي فهذا نسأله هل تقصد كذا أو لا تقصد كذا، هل تقصد كذا أو لا تقصد كذا. تمام. القاعدة الرابعة: ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ أولا الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشق لنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد يعني حضرتك تحفر في الأرض ثم تأتي إلى جانب القبر من ناحية القبلة، الجدار الذي فيه القبلة، ثم تحفر فيه مكان على قدر الإيه؟ الميت. هذا لحد، هذا يسمى لحد. يعني ايه ميل؟ لحد مل. فهذا اللحد ولا حول ولا قوه الا بالله، او هذا الالحاد اصله الميل. فكل ميل عن الطريقه اللائقه باسماء الله سبحانه جل وعلا تسمى الحادا. لذلك تجد اختلافات كثيره في كلام المفسرين في معنى الالحاد، وكل هذه من باب، لا عايز اضيق لك شويه، من باب ممتاز ذكر فرض وفرض عموم. يعني واحد يقول لك مثلا من الإلحاد في أسماء الله أن تسميه بما لم يسمي به نفسه، كما نفسه كما فعل النصارى فقالوا الآب، وكما فعل أهل البدعة والضلالة، وكما فعل بعض الناس فقالوا بديع مهندس الكون الأعظم تعالى الله عز وجل فعلهم كبيرة إلى غير ذلك. ده إلحاد ولا مش إلحاد؟ يقول لك من الإلحاد أن تسمية الآلهة أسماء مشتقة من أسماء الله، إلحاد ولا مش إلحاد؟ إلحاد. إنكار الأسماء إلحاد ولا مش إلحاد؟ أي طريقة غير الطريقة اللائقة بأسماء الله وغير الطريقة الشرعية في التعامل بأسماء الله هذا ميل عن الطريق المستقيم، هذا ميل عن الطريق المستقيم، وهذا إلحاد بلا شك. واضح يا شيخ؟ وقد يعني أوقفنا تعالى على بعض هذه الأمور أسدها لكم. أول حاجة إلحاد في الثبوت، إلحاد في الثبوت. فمن الناس انحات الثبوت. فمنهم من لا يجعل أسماء الله توقيفية. الذي يقول يجوز الاستقاق في أسماء الله، ها، وآخر يقول لا يجوز الاستقاق في أسماء الله سبحانه وتعالى فعلا، يجعل الاشتقاق نوع الحد لأنه منع عن الطريق الإيه؟ المستقيم. كذلك يعني يقول مثلا الناصر من أسماء الله لأنه مشتق من قوله تبارك وتعالى ينصر من يشاء، تمام. من يقول لا، نحن لا نثبت الأسماء اشتقاقا، يقول على من يشتق إنه عمل إيه دلوقتي؟ الحد، يعني منع عن الطريق الصواب. واضح كده؟ صحيح، نحن لا نشتق. الأمر الثاني يسمى تسمية الله تعالى بغير ما سمى به نفسه، كما فعل النصارى فسموه الآب. وكذلك من باب الإلحاد في الإثبات إنكار ما أثبته الشرع، كما فعل الكفار إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من الإلحاد أيضا إلحاد في دلالة الأسماء. كيف ذلك؟ من قال أنها لا تدل على الصفة، تدل يعني سميع بلا سمع، ده نوع إلحاد ولا مش إلحاد؟ إلحاد، كما فعل المعتزلة. أو فسر معناها على غير مراد الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه تفسيرات من النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي العدول عنها، لا ينبغي العدول عنها. تجد بعض من تكلم في أسماء الله تعالى يعني يفسر اسم بعبارات المتكلمين، هذا إلحاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، خلاص، هذا خير من فسر كلامه، خير من فسر اسم النبي اسم الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام، انتهت المسألة. أو كذلك قد يدخل في الإلحاد الاقتصار على بعض المعاني الوردة في الاسم، قد يدخل، يعني يكون الاسم مثلا الصمد له عدة معاني، الذي لا جوف له، الذي لا يأكل، العظيم الذي كمل في عظمتي، السيد الذي كمل في سؤدده، إلى غير ذلك يعني. فيقتصر على معنى من المعاني دون بقية المعاني، دون بقية المعاني. هذا أيضا يعني عدول عن الطريق السليم، وإن كان يعني ممكن تدخل ذلك تغليبا يعني. كذلك الإلحاد في الإفراد، فيسمي غير الله تبارك وتعالى، فيسمي غير الله تبارك وتعالى بأسماء الله أو بالأسماء التي لا تليق إلا بالله. مثلا واحد يسمي اسمه ابنه المهيمن أو مهيمن، هذا لا يصح. يسمي ابنه مثلا الرحمن، هذا لا يصح، هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى فعلا، وهذا إلحاد. كذلك يشتقون لآلهتهم أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، اللات من الله، والعزة من عزيز، ومنات من المنان، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. كذلك من الإلحاد تعبيد الناس لغير الله، يقول مثلا عبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو يعبدوه باسم مشتق، يقول لك عبد المنتقم، عبد الناصر، عبد المنعم. كذلك من باب الإلحاد إلحاد في التعظيم، كأن يصغر أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا منافاة لتعظيمه سبحانه وتعالى، أو يسمي الله تعالى بأسماء فيها نقص أو يصف صفات فيها نقص، كما فعلت اليهود والنصارى، إن الله فقير ونحن أغنياء كما قالوا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، هذا أيضا إلحاد. فهذا معنى الإلحاد. القاعدة الخامسة، طبعا مشايخ انتوا تعذروني لو العدد مش مظبوط، يعني هذه المفروض القاعدة السادسة. القاعدة السادسة ايه بس؟ الرابعة الخامسة، دي السادسة. القاعدة السادسة، أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. خد بالك، هذا هو المنطلق، هذه هي المنطلق في تعيين أسماء الله الحسنى. فالحصر هنا معناه أي أن أسماء الله تعالى الأسماء الحسنى لله لا لغيره، وليس معنى الحصر هنا أن أسماء الله لا تكون إلا حسنى، وإن كان هذا المعنى صحيح، يعني أسماء الله لا تكون إلا حسنى ده معنى صحيح ولا باطل؟ صحيح. لكن هل المعنى في هذه الآية، الحصر في هذه الآية، أسماء الله لا تكون إلا حسنى، ولا الأسماء الحسنى لله لا لغيره؟ الأسماء الحسنى لله لا لغيره، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، معنى حسنى يعني بلغت في الحسن غايته وبلغت في الحسن منتهى، فالله بلغ الكمال في صفات الكمال والجمال والبهاء سبحانه جل وعلا. طيب يا شيخ، ما هو الضابط أن تكون أسماء الله الحسنى عشان أبتدي أستخرج بقى الأسماء وأعين هذه الأسماء؟ ما هو الضابط؟ أول شيء أن يرد هذا الاسم بالنص في الكتاب أو السنة. طيب ما دليل هذا الضابط اللي هنتكلم عنه سابقا؟ أسماء الله توقفي. يبقى أول ضابط عشان تبدأ حضرتك تستخرج أسماء، أول ضابط يرد هذا الاسم بنصه في الكتاب أو السنة. ودليل هذا الضابط أن أسماء الله توقيفية فلا تثبت إلا بدليل. الضابط الثاني، أو قل تابع لهذا الضابط، وعليه لا يجوز أن يشتق لله تبارك وتعالى اسما أو اسم من صفاته وأفعاله، فليس هذا ليس من الأدب مع الله، والله تبارك وتعالى أعلم بما بالاسم اللائق به سبحانه وبحمده. وأيضا لا يصح أن تسمي الله تعالى بأسماء فيها نقص كالمخادع تعالى الله عن ذلك عليهم كبير، أو الخائن تعالى الله عن ذلك، ولا الأسماء التي فيها احتمال كمثلا كالمريد. المريد كونك تريد وكونك تفعل ما تريد هذا كمال أو نقص؟ كمال، لكنه قد يريد، لكن في احتمال أن يكون فيها نقص. ليه؟ لأنك قد تريد شرا وقد تريد خيرا، فهذا لذلك لا نسمي الله بالمريد، لا نسمي الله بالمريد، لأنها تحتمل ولو من بعد معنى إيه؟ معنى سيء. كذا نعم، طبعا يوصف بالإرادة، يوصف بالإرادة. أنا نتكلم أنا عن الاسم. نعم، لا هذا لا صح. كذلك أيضا من الضابط التابع لهذا الضابط، لا يخرج عن الأسماء ما اختلف لفظه واتفق اشتقاقه كالرحمن الرحيم. هل نقول هذا اسم واحد وده تكرار وهذا تكرار مثلا؟ نقول ذلك لا، الرحمن اسم والرحيم إيه؟ اسم. القادر والمقتدر، هل هذا تكرار؟ لا، القادر اسم والمقتدر اسم. الغفور، الغافر، الغفار، هذا ليس تكرار، فكل واحد منهما يفيد معنى زائد عن الآخر. تمام، الضابط هذا هو الضابط الأول برمات يعني، والمسألة المتعلقة به. الضابط الثاني أن أسماء الله تعالى لابد أن تدل على أسماء الحسنى، لابد أن تدل على صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولو كان احتمالا. أسماء الله تعالى لابد أن تدل على صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه ولو كان احتمالا، فخرج من ذلك الظهر لأنه لا يدل على اسم أسماء الله، وخرج من ذلك الزارع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فالزارع ليس اسما من أسماء الله وإن كان صفة من صفاته. فالزارع بلفظ الاسم يخبر به عن الله لا يتسمى به رب العالمين سبحانه جل وعلا، لأن الزارع يضمن صفة كمال ألا وهي الزرع، لكنها هناك احتمال لنقصها، يزرع يفسد الزرع، يزرع شيئا ضارا وارد ولا مشارد، هذا في نوع احتمال. ودليل ذلك قال ولله الأسماء الحسنى، يعني بلغت في الحسن غايته لا نقص فيها بأي وجه من وجوه. هذا هو دليل الضابط الثاني. الضابط الثالث أنه يدعى بها. طيب ما دليل هذا الضابط؟ قال الله تبارك وتعالى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيمكن أن تقول الضابط وكل اسم ورد بنصه في الكتاب أو السنة بلغ في الحسن منتهى ويدعى به. طبعا يقبل ألف واللام أو لا يقبل ألف واللام دي مسألة سهلة، لأن كل اسم يقبل ألف واللام. وأسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام. وأسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام. قسم ورد مفردا كالعليم، السميع، البصير، الله، الرحمن، وقسم لا يرد إلا مقرونا كالضار النافع، كالضار النافع. وقسم يرد مضافا كذي الجلال والإكرام، ذو الطول شديد العقاب، ذو العرش. خلاص احنا يعني خلاص انتوا خير الغافرين، جزاكم الله خير، انتوا خلاص سبتوا الاسماء كلها وتستخرجوا الاسماء من بره. يبقى هذه ثلاث اقسام الاسماء لله سبحانه وتعالى. وفي تعيين قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله 99 اسما، ان الله 99 اسما من احصاها 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه. اختلف العلماء توسعة وتضييقا وتوسطا، فاختلفوا في التعيين. ما المرجع للخلاف؟ يعني ايه سبب الخلاف في التعيين؟ عشان حضرتك لما تيجي تستخرج اسماء تكون على دراية. لان العلماء رضي الله عنهم جميعا نظروا ابتداء لحديث الامام الترمذي رضي الله عنه ورحمه في جامعه من حديث ابي هريرة، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. فمن صححه اعتبره مرفوعا واعتبر هذه من اسماء الله تبارك وتعالى وقاس عليها، وجد فيها اسماء مشتقه من افعال وصفات فقاس عليها ووسع عليه المساله. ومنهم من ضعف فجعل الاسماء توقيفيه واقف على ما ورد بالكتاب والايه والسنه. هذا اول سبب للخلاف. السبب الثاني، يبقى اول سبب الخلاف هو الاختلاف في اثبات حديث الوليد بن مسلم في جامع الترمذي. الخلاف الثاني ان رجع له الاختلاف في جواز الاشتقاق من عدم. السبب الثالث الاختلاف في ثبوت بعض الاحاديث بعينها، يعني مثلا اسم الله المحسن، منهم من اثبت الاسم، منهم من ايه، منهم من اثبت الحديث ومنهم من نفاه. يعني المساله دايره على ايه؟ ثبوت تصحيح حديث مثلا، هل صح فيه الاسم او لم يصح. السبب الرابع الاختلاف في الثبوت باعتبار الكمال. يعني ايه؟ ممكن واحد يقول لي قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله هو الرفيق، فيقول الرفيق من اسماء الله، تمام. وبعضهم يقول لك لا بس من اسماء الله، وبعضهم يقول لك ان الله تعالى ان الله هو المسعر، فيقول المسعر من اسماء الله، ويقول لا هذا ليس كمال، هذا مصف كمال. فالاختلاف في اعتبار الكمال، بعضهم يقول هذا خبر عن الله، المسعر خبر عن الله ليس اسم من اسمائه. واضح ولا مش واضح؟ بعضهم انتم تزرعون ام نحن الزارعون. الحليمي يقول ان الزارع من اسماء الله، غيره وهو الصحيح يقول ان الزارع ليس من اسماء الله تبارك وتعالى. الاختلاف بعض الاختلاف هنا الاختلاف ايه بقى؟ هل هذا يضم صفه كمال؟ اختلاف في اعتبار الكمال، هذا كمال من كل وجه من وجوه او هذا كمال محتمل؟ نعم اظن الله اعلم، تمام. لذلك الامر بقى السادس اختلاف العلماء في المنهج. يعني في المنهج في الضابط، الضابط الذي على اساسه نستخرج اسماء وصفات. منهم من توسع في المساله، ومنهم من توسط، ومنهم من ضيق. فالمتوسعون اعتبر الاسم المطلق والمشتق والمضاف من اسماء الله تبارك وتعالى ولا يفرق بين صفه وصفه وبين فعل وفعل. اي صفه وردت يشتق منها، اي فعل ورد يشتق منه، واضح كده. ومنهم من توسط فاعتبر الاسم المطلق والمشتق والمضاف من اسماء الله سبحانه جل في علاه، لكن فرق بين صفه وصفه وبين فعل وايه. يعني ليس كل الصفات يشتق منها، وليس كل الصفات يشتق ايه، ليس كل افعال يشتق منها. ومنهم من ضيق فاقتصر على ما ورد في الكتاب والسنه من اسماء الله تبارك وتعالى في الاسم المطلق فقط، واسقط ما يمكن اعتباره بالاشتقاق او بالاضافه. وهذا هو الاقرب والله اعلى واعلم، وهذا هو الاقرب والله اعلى واعلم. وعلى هذا سرنا، ونقول أن الضابط في استخراج الأسماء هو كل اسم ورد في الكتاب والسنة بنصه ولفظه وتضمن صفة كمال لا نقص فيه بأي وجه الوجوه ويدعى به، ولله الأسماء الحسنى في العبية، وسبق الدليل على ذلك. لذلك من العلماء رضي الله عنه جميعا جريانا خلف هذا الذي ذكرناه منهم من وصل الأسماء لله كأبي بكر بن العربي إلى 146 اسم كما في أحكام القرآن، وذكر أنه بلغ بها إلى 176 اسم كما في كتابه الآمن الأمد يعني. وذكر ابن حجر رحمه الله رحمه وسعه أن بعضهم قال إن لا 1000 اسم، وبعضهم قال 4000 اسم استخرجها يعني. أما كل هذا يحتاج إلى دليل بلا شك. وذهب بعضهم إلى لله تعالى 290 اسم، وعدها ابن حزم رحمه الله 81 اسم. هو قال إن لا أتعدى ما ورد في الكتاب ما ورد في القرآن، لكن في واقع الأمر هو إيه؟ تعدى وعدى الدهر من أسماء الله سبحان ربي العظيم. لكن أقول وبالله التوفيق، سبق تقرير أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لكن النبينا عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أصادق الجنة. واضح؟ فالله تبارك وتعالى تعبدنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بأن له 99 اسما. واضح مش واضح؟ بل له 99 اسما من أصادق الجنة. السؤال لحضرتك الآن، إذا تعبدنا الله بذلك إذن يمكن الوصول إلى 99 اسم؟ وهل يمكن الوصول إلى إحصائها؟ لذلك محال أن تقول هذا أمر محال، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتى. طالما تعبدنا بها إذن هذا ممكن، إذن هذا ممكن. والطريق الأقصر والمستقيم والآمن في استخراج هذه الأسماء هو النظر في القرآن بلا شك، النظر فين؟ في القرآن. لكن هل هي محصورة في القرآن؟ لا، ليست محصورة في القرآن. والعلماء رضي الله عنهم جميعا جهود في تعيين هذه الأسماء، فجهود قبل الوليد بن مسلم وهذه سنذكرها، وجهود في جهود الوليد بن مسلم وهي الرواية المدرجة في جامع الترمذي، ثم تعقيب الحافظ ابن حجر رضي الله عنه رحمه على هذا على هذه الأسماء، ثم تعقيب الحافظ ابن حجر على تعقيبه، فهو عقب عليه في فتح الباري، ثم عقب عليه في تلخيص الحبير رضي الله عنه ورحمه، ثم جهود بعض المعاصرين كالشيخ العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ الدكتور عمر سمين أشقر رحمه الله عليه. هناك بعض الباحثين أيضا ذكر بعض الأسماء، ثم نذكر بعد ذلك جهود إخواننا الأفاضل الذين درسوا وبحثوا المسألة. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم الذي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.